الأشقى الذي كذب وتولي وسيجنبها الأشقى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه إلا ابتغاء الفاتحة.